جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك سؤال يقول ما صحة قاعدة أن كل حلال طاهر؟ على كل حال هذا قاعدة صحيحة, كل حلال طاهر, لأنه لو كان نجس فلا يحل لك أن تستعمله لا أكلا ولا شربا. هذا الذي أفهم أن القاعدة صحيحة, كل حلال طاهر. يقول السائل إذا ذبح المشركون سمكة لتقربوا بها إلى, ولكن ليس كل طاهر حلال, يعني مثلا النقود جنيهات ذهب فضة هي بذاتها طاهرة, لكن إذا جاءت عن طريق الربا, عن طريق سرقة, عن طريق رشوة, فليست بحلال. إذن كل طاهر حلال وليس كل حلال طاهر, أو كل حلال كل حلال طاهر لكن ليس كل طاهر حلال. نعم. يقول السائل إذا ذبح المشركون مثلا سمكة ليتقربوا بها إلى أصنامهم هل يحل لنا أن أكل هذه السمكة؟ إذا علمت أنهم ذبحوها تقرب أصنام فلا تأكلها, لكن لو وجدتها طافية على البحر على الماء على النهر قذفها الموج ماتت هذه كلها ولا تبالي. يقول السائل كيف يوفق بين حديث أنس في بول الأعرابي وأن الكلاب, والحديث الآخر في أن الكلاب كانت ترد على المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المسجد؟ إذا تبين لهم أن فيه نجاسة فعلى كل حال ما يحتاج أنه يجب غسلها وتطهيرها, لكن ما لم ترى بعينك أو يخبرك ثقة بأن هذا المكان نجس فلا تفتح على نفسك باب الوسواس. أما لو تبين أن فيه نجاسة ثابتة فإنه لا يترك بل يطهر, يجب تطهيره. مرور الكلب بالمكان لا ينجس؟ لا مرور الكلب ما يضر, لأنه ما دام أنه يابس والأرض يابسة ما يضر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وصلي.